هن أجر كان عبد الله ابن أم مكتوم جأمو رفه وان نبي محمد اتجرهن أرجو يا إرجما ربي ما وان ربي سبرسي سرا وان برسي جئ اتلالبا أمو نبي محمد دبي جرس وجين اتجر كتون إسات ألفاته فول بوته قال لچا وان قررسن هندب فنه إرا قرقل متوتي كفارا سنها سيسيسو اتفوف ها إسلام ينئيف هقاس الربين ما أكنا دليد جئين بمحمد أنانته زقاله يوكا كومته واني أست ربين دبته كن أكا قرآن واربين بوسه كان نبي محمد واتك إتن إدئن الرايس هن إرئسن تاي نو أديس تكا نبيسس مالف سلا دبي أكناتنا الرائيسة دوب ربين دبيسا نرى نو دبتي أكجئ عبس وتولى إرجمانك يا محمد فول بوتاتي غرقلي أن جاءه الأعمى بلتشيوكا جامتش توكو رفي إسا دبفنان وان أرم كفارا إسلامي سودف جاتن اتجروف جج وما يدريك لعله يزكى ربنا بمحمد أكجئ مالتو سبيسس نمتش بلانس يو نما وان سرى أغيون كان ذل إرى قل قلاي كجيل متاي أو يذكر تكا كان وان سرى أغيون غرف متاي فتنفعه الذكرى كان غرسكي أبتي سنين فيد متاي مالت بيتا إرى غرقلتا أما من استغنى أمو نما دريسا متوت كفارا فأنت له تصدى ها أمن أوف تكا ها أمن نئيف هدأت اتقر قلت وجها سويتا وما عليك ألا يزكى أمنوا أبون دريس سني سرنجرت إران قافتمت نمن ربين فئة نأمنا كون هن أمنوا مالف جلل الرات وأما من جاءك يسعى أمو نما دينا برتؤ ديم تكا ديم آست أفه وهو يخشى إسا ربي إسا صداتو كان يادك هيك أبو فأنت عنه تلهى أتي إسرى وام برتي غرقلتا إسا بلتك إفتتي متوتي دببتا كلا يا إرجماخي يا محمد أكسن دلقين نما قرقد أن ديم برسيسة إساتو إسلام جبيسة فيدا جتة نما تكان دقتن تكآ قد تلآ إيرا هي سفي دريسة موتئي مويما هند والتكابي دينا إسلاما برسيسي إيغسي كان أمنو أبي أتي إران غافتمتو أتي واجب كيغي سفتي درك أما كيتن آبتي إنها آيانس تكا والنسين جنس تذكرة غرسة يوكا ياد تشيس فمن شاء ذكره نمني فده أبتيتي غرفماني تكا hoggaa hunda yaadata fi suhufin. Aayanni sun waan mushafa yookaa kitaaba keessa jiru mukarrama tan rabbi biratti karaamaa qabdu marfuu'a tan darajaan isii ol taate muxahara tan shayxaanni isii tuqu irraa qulqullooyte bi'aydii safara tan malaayikaa lawha almahfuuz irraa katabdu harka jirtu kiroom warra gaggaarii karaamaa qabu barara warra waan rabbiin je'u dhagayu isaantu qur'aana kana harkaa qaba duuba aayata qur'aanaa kan akkatti darajaa qabu kana nama rabbiin khayrii isaa fe'eetu baratee itti dalagaa nama baratu uusitti dhufe dhiiftee kaanitti hin rarra'in sun nama khayrii rabbiin isaan hin fe'ini. Qutila al-insaanu balaan nama rabbitti kafaretti buutee du'ee takka balaan isatti haa buutu maa akfarahu maaltu kufri itti isa kaase maaltu kufrii isaa heddommeyse humnatamiin akkatti rabbitti kafara min ayyi shay'in khalaqa mee maalirraa rabbiin isa uume mee maalirraa jalqabeeti maalitti booda aanu uutaa'a min nuxfatin khalaqahu faqaddara bishaan dhiirarraa bayuu fi kan dhala'arraa bayurraa rabbiin uumaa isaa jalqabe kan eegasii dhiiga ititaa godhee eegasii foon lafee godhee guutee nama godhee garaa haadha isaa keessa isa jiraachisee summa sabiila yassara ammoo eegasii karaa garaa haadhatii bayuun isaa laaffisee gadaamessi duraan itti hidhame irraa furamee hulaan duraa banamtee garaa haadhatii bayee addunyaa irratti karaa jiru'u isaa laaffise summa amaatahu faaqbara eegasii rabbiin nama addunyaa tanarra hanga jiraachisee ajjeesee qabrii seensisee achitti dhoyse summa idhaa shaa'a anshara ammoo eegasii guyyaa fedhe hoggaa qiyaaman dhaabbatte qabriidhaa isa kaasa waan inni addunyaa irratti dalagerraa isa gaafatu uujech yoo tole jannata seensisee yoo bade azaaba seensisee kallaa dhugaa dubbannaa lammaa yaqdi maa amara ilmi namaa waan rabbiin akkasitti isa uume itti ajaje hanga ammaa hin dalayne galata isaa hin galchine falyanzur al-insaanu mee ilmi namaa eega akka itti rabbiin isa uume beekee waan rabbiin isaaf jecha uume haalaalu ilaa xacaamihi waan inni nyaatu mee haalaalu akkamitti rabbiin isaaf qopheesse rabbiin akki je'e annaa sababanal maa asabbaa akkaatan nyaata namaaf itti qopheessine firii lafa keessa jirtu bishaan itti gadhangalaafneti summa shaqoqnal arda shaqqoo waan lafaa mayruun dachii baqaysine fa'anbatnaa fiihaa habbaa midhaan akka garbu'uufaa magarsina yookaa magarsine wacinaban waqadbaa ammallee cinabaa fi waan jiidha nyaadhamu kan akka dubba'aa raafu'uufaa yookaa okhayaa magarsine wazaytuuna wanakhlaa ammas zaytuuna fi timirallee وحدائق غلبة أما اللي مسنو مخه الدمات وفاكهة وأبا أمس وان أشين إسان ناتمو في وان هورين ناتو تكا إيدو مكافي چتا لفر مغر سنة كن هندنو وان روب روب سنة بافن يوكا مغر سنة متاعا لكم ولأنعامكم إثني في هري كيسا نياتشس أوف جتشا هنگا الدنيا تنرجر تن أكوان سنين أناني تنئيف فإذا جاءت الصاخة دوبا هقا قرر لمدا أفوفمت قياما آبت صاخة جتشون قري لما دأفو فمتو يوم يفر المرء من أخيه قيان نمنيوكا أبوليس أبوليس الرأيس وأمه وأبيه كان إلمها أب الرأيس وصاحبته قيا جارس جارتي إس الرأيس وبنيه قيا أبان إلمان إس الرأيس قافس نم توكو كان نما كان مال التجر تجئو هنجرو مالف لكل امرئ منهم يومئذ نمو فوق ياك يا مآسا شأن يغنيه وان نفس إسامل نما برا يادتو اووتو جرا يا ربي نباسي ملي يوكا أكا من تيا ملي نما براتف هياد دو وجوه يومئذ قافس فول قري إساني مصفرة نئفة ضاحكة كفلي مستبشرة قمدي ور أكت فول إساني إفي كفلي قمدسن ور رب التأمن ووجوه يومئذ أمو فول قري إساني قيا قيامة عليها غبرة أكئت الرجرة ترهقها ندبولتي نهقويدي قطرة دكانتي ندتات نقراتهم أولئك warri guyyaa qiyaama'a fuulli isaanii akkasitti dukkanaayu sun humul kafara isaan warra rabbii isaanitti kafare takka morome alfajara isaan dilii malee waan biraa hin dalagan darsiin 391 faadhaa hangana.